بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. ما زلنا معكم في تفسير سورة البقرة، هذه السورة العظيمة التي بيّنت لنا أحكام العقيدة وبيّنت لنا أحكام الفقه. يقول الله سبحانه وتعالى: إن الذين كفروا، بعد أن ذكر أول السورة الكلام على حال المؤمنين المتقين وعرفنا منهم، انتقل الكلام إلى حال الكافرين. فمن هم وما صفتهم؟ نعوذ بالله من شأنهم. قال ربي: إن الذين كفروا. الكفر في اللغة التغطية، فإذا سترت شيء وغطيته قيل كفرت، ولذلك نحن نسمي الغطاء كفر. قال تعالى: أعجب الكفار نباته. الكفار الزراع في هذه الآية سموا كفارا لأنهم يغطون الحبة بالتراب، والكفر في الشريعة هو تغطية الحق، جحود ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم، وله صور متعددة. فمن جحد ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم كفر. إذن هذا هو الكفر. قال تعالى: إن الذين كفروا سواء عليهم، أي يستوي عندهم، ما يتغير حالهم بالأول أو بالثاني، يكون سواء. أأنذرتهم أم لم تنذرهم؟ ما هو الإنذار؟ الإنذار هو الإعلام مع التخويف، هذا الإنذار، تعلم إنسان وأنت تخوفه فنقول أنذره فلان. فسواء أنذرناهم وخوفناهم وأعلمناهم بأحكام الله وجزائه أو لم نفعل ذلك، فأن الأمر سواء في كونهم لا يؤمنون. إن أنذرتهم وخوفتهم وبينت لهم الحجج أو لم تفعل، في كلا الحالين سيكون حالهم سواء، أنهم لا يؤمنون، بل لا يؤمنون ولو جاءتهم كل آية. ولئن أتيت الذين أوتوا الكتاب بكل آية ما تبعوا قبلتك، لو تأتيهم بكل آية ما يؤمنون، لو تنذرهم بأبلغ ما يكون من نذارة وتخويف لا يؤمنون. هذا حال الكفار. فانتبه أن تكون فيك صفة من صفة الكفار، أنك لا تتأثر بسماع المواعظ. تسمع الموعظة بعد الموعظة ولا تتأثر. هذه الحال ليست حال المؤمنين. إذا وصلت إلى هذه الحال فقد وصلت إلى خصلة من خصال الكفار، أنه لا ينفع فيهم سماع الموعظة. ولماذا وصلوا إلى هذه الحالة؟ قال سبحانه: ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم. القلب سمي قلبا لتقلبه، فهو سريع تقلب الخواطر، تارة يخطر لك خاطر في الخير وتارة يخطر لك خاطر في الشر، وتارة يخطر لك خاطر في رحمة الناس، وتارة يخطر لك خاطر في ظلم الناس. فما أسرع تقلب القلب، حتى جاء في الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام شبه تقلب القلب بالريشة في مهد الريح، تقلبها الريح تارة اليمنى وتارة اليسرى. كان قلبك مقبل على الخير وفجأة انقلب. شبهه الرسول صلى الله عليه وسلم: للقلب أشد تقلبا من القدر في غليانها. شوف الماء في القدر كيف يقلب، يقلب كل تارة أعلى أسفل وأسفل وأعلى، وهكذا قلبك. لكن من الناس من يزيد وينقص الإيمان، وأكثر حاله الزيادة، ومن الناس دون ذلك. قال تعالى: ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم. ما معنى ختم؟ قال الجمهور: هي على حقيقتها، أي طبع، جعل الله خاتم طابع غلاف على القلب وعلى السمع، فلا ينتفعون بشيء. إذا عرفت لماذا مهما تحاول تنذر لا يؤمن؟ لأن الكلام سيدخل من أين؟ إما يدخل من السمع، السمع مقفل، وإما يدخل إلى القلب والقلب مغفل، كلاهما عليه طابع وعليه خاتم، فختم عليهم. ماذا تصنع؟ ما تستطيع تصنع شيء. ختم الله على القلب والعياذ بالله. وعلى أبصارهم غشاوة، الغشاوة الحاجز الذي يمنع الرؤية. حتى لو أتيت تريد أن تدلهم بدلالة بصرية على توحيد الله لا ينتفعون. لماذا؟ أما يرون خلق السماوات والأرض؟ أما يرون خلق المخلوقات؟ على أبصارهم غشاوة، هناك مانع من الرؤية يمنع من رؤية هذه الآيات الكونية العظيمة التي تدعو للخوف من الله عز وجل. وعلى ذلك فالوقف عند قوله: وعلى قلوب، ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم، وقف تام. تقف هنا وقف تام، ثم وعلى أبصارهم غشاوة. فالختم على القلب والسمع، والبصر ليس عليه ختم، عليه ماذا؟ عليه غشاوة. فمن فهم المعنى وقف في هذا الموقف. هذه الآية أنكر معناها الزمخشري، وذلك لأنه معتزلي يرى أن الله عز وجل لا يقدر على أفعال العباد، بل العبد هو الذي يفعل الكفر أو يفعل الإيمان دون قدرة الله عليه، وهذا باطل. بل العبد يفعل الكفر ويفعل الإيمان والله عز وجل يقدر على فعله ويخلق فعله. فأنكر هذا، كيف الله ختم على قلوبهم؟ كيف منعهم من هذا؟ نعم، منعهم بسبب ذنوبهم. هذه عقيدة أهل السنة، هم الذين فعلوا الذنب بعد الذنب بعد الذنب حتى ختم الله على قلوبهم وعلى أبصارهم، جعل غشاوة على أبصارهم. قال تعالى: فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم. هم الذين بدأوا بالزيغ، ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة. أول مرة جاءتك الموعظة لم تؤمن، فكان الجزاء والعياذ بالله أن الله منعك بعدها الإيمان. يا إخوة انتبهوا، رد الموعظة ورد الإيمان قد لا توفق بعده للإيمان، قد لا توفق بعده بالخير. يزيق قلبك وتقول: سأرجع، سأفعل المعصية، سأفعل الجريمة، سأفعل المخالفة وأعود. ما تدري، لعل الله ما يوفقك للعودة. فلما زاغوا بدأ الزيغ منهم، أزاغ الله قلوبهم، ما عاد رجعوا. فلينتبه الواحد منهم، الذنب ينكث نكتة سوداء ثم سوداء ثم سوداء حتى يعلوه الران، والران هذا أهون من الطبع والختم. بعضهم عليه ران سواد، وبعضهم وصل لحد على قلبه ختم وطبع حاجز غلاف في غلف، وبعضهم أشد وأشد على قلبه قفل، قفل تماما. وضع في شيء وأقفل عليه، كما قال مجاهد: الران أيسر من الطبع والختم، والطبع والختم أيسر من القفل. نعوذ بالله من ذلك. ما عاد ينتفع، لماذا؟ لأنه زاغ، والله عز وجل زاده زيغا. نعوذ بالله من الخذلان. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. لا تتهاون في المخالفة. قال تعالى: ولهم عذاب عظيم. هذا الذي فعل بهم ربي في الدنيا، وماذا سيفعل بهم في الآخرة؟ سيعذبهم عذاب عظيم. نكره لعظمته ووصفه بكونه عظيم، فهو عظيم من جهتين: من جهة أنه نكرة ولهم عذاب، والنكرة تدل على التهويل، ومن جهة أن وصفه بكونه عظيم. ما هو العذاب؟ العذاب في اللغة هو الألم المستمر. أصل كلمة عذاب من المنع، لما حبس الماء في الإناء صار عذبا وصفى، فهم يحبسون في العذاب. فحيث ما وجدت كلمة عذاب معناها ألم مستمر يحبس فيه. نعوذ بالله من ذلك. ولهم عذاب عظيم. هذا حال الكفار، فاستعذ بالله من حال الكفار. لا تفعل المخالفة فيجعلك الله كالكفار، والعياذ بالله. لا تهتدي بعد ذلك إلى الحق، إما بران وإما بختم وإما بقفل. ثم انتقلت الآيات لتتكلم عن حال الطائفة الثالثة: مؤمن وكافر. هل بينهما طائفة ثالثة؟ الجواب نعم. من الذي بين المؤمن والكافر؟ المنافق. والمنافقون هؤلاء ظهروا في المدينة، وسورة البقرة أول ما نزل في المدينة فجاء الحديث عنهم. ما معنى النفاق؟ النفاق إظهار الإيمان وإبطان الكفر، هذا النفاق. يظهر أنه مؤمن لكنه يبطن الكفر. قال تعالى: ومن الناس. أصل كلمة الناس الأناس، الأناس، لكن لدوران الكلمة في الألسنة خففت وحذفت الهمزة. الناس أصلها الأناس، لكن مع دوران الكلمة وكثرة تكرارها حذفت الهمزة تخفيفا. الناس، مثل هذا خير من هذا، أصلها هذا أخير من هذا، هذا شر من هذا، هذا أشر من هذا، لأن على وزن أفضل، فحذفت الهمزة تخفيفا. قال تعالى: ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر. لماذا سمي اليوم الآخر؟ قال ابن عطية: لأنه لا ليل بعده، لأنه لا ليل بعده. فاليوم لا يسمى يوما إلا إذا كان بعده ليل، فهذا آخر يوم لأنه ليس بعده ليل، هكذا قال رحمه الله. ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين. إذن هو يقولها قولا ولا يعتقدها حقا، هذا هو المنافق، يظهر الإسلام ويبطن الكفر. ولماذا وقعوا في هذا النفاق؟ عرفنا لماذا طبع على الكفار، لكن لماذا وقع هؤلاء في النفاق؟ قال تعالى: في قلوبهم مرض. المرض هو الخروج عن حال الصحة، المرض هو الخروج عن حال الصحة إلى حال الاعتلال. قد يكون مرض بدني، وقد يكون مرض قلبي، كلها أمراض. وما المقصود بالمرض هنا؟ قولان للمفسرين. القول الأول مرض أي شك ونفاق، في قلوبهم مرض يعني شك ونفاق. والقول الثاني قالوا المرض هو الغم بانتصار الرسول صلى الله عليه وسلم، هو الغم بانتصار الرسول صلى الله عليه وسلم. أنت كيف تعرف عدوك؟ عدوك الذي يفرح بما يسوءك ويحزن بما يفرحك، فهم يغتن فهم يصيبهم الغم لأجل هذا. قال تعالى قبلها ومن الناس من يقول آمنا بالله واليوم الآخر وما هم بمؤمنين يخادعون الله وهو خادعهم. ما معنى الخديعة؟ الخديعة هي الحيلة والمكر. وأصل كلمة الخديعة من المخدع، والمخدع بيت داخل بيت تختفي فيه المرأة، دخلت المرأة مخدعها، بيت داخل بيت، غرفة داخل غرفة تختفي فيه المرأة. فالخديعة هي ما يحدث في الخفاء. يخادعون الله، كيف يخادعون الله؟ يظهرون الإسلام ليحقنوا دماءهم في الدنيا. يقولون آمنا بالله واليوم الآخر وهم ما لم يؤمنوا. لماذا يفعلون هذا؟ خداعا، خداعا من ماذا؟ حتى لا يقتلهم الرسول صلى الله عليه وسلم بالكفر. فهم يخادعون، يظهرون أنهم مسلمون والحقيقة أنهم غير مسلمين، يفعلون هذا خداعا حتى ينجوا من القتل في الدنيا، والحقيقة أن الله هو الذي يخدعهم، لأنهم إن نجوا من القتل في الدنيا فلن ينجوا من العذاب العظيم في الآخرة. الآن أنتم المخدوعون، أنتم تظنون أنكم سلمتم يوم لم يقتلكم الرسول صلى الله عليه وسلم، والحقيقة أن هذا خداع لكم، لأنكم ما سلمتم، بل هذا استدراج لكي تعذبون العذاب الأكبر من عذاب القتل في الدنيا، ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون. إذا يخادعون الله وهو خادعهم. فهذا الخداع الذي وقعوا فيه هو ما سمعت، أنهم أرادوا أن يدفعوا القتل في الدنيا فدفع عنهم القتل في الدنيا، لكن خدعوا إلى ما هو أعظم منه، إلى العذاب العظيم والعياذ بالله. ما سبب هذا النفاق وما سبب هذه الخديعة؟ الجواب ما سمعت، في قلوبهم مرض، في قلوبهم شك، فزادهم الله مرضا، زادهم الله شكا ونفاقا. انتبه أخي الكريم، نفس الذي فعل بالكافرين فعل بالمنافقين. هم بدأوا المرض، هم بدأوا الشك، فعاقبهم الله عز وجل فزادهم مرضا والعياذ بالله. انتبه من هذا، يدخل بعض الإخوة في الوسوسة فتزداد به، تزداد به حتى ما يستطيع يدفعها. يدخل بعض الإخوة في الشك ويقول دعني أفكر، يا أخي ادفع هذا عن نفسك، حتى يسيطر عليه الشك والإلحاد فما يستطيع يدفع. يدخل أحدهم في مرض الفجور وحب الشهوة المحرمة. في البداية جاءه النذير لا تدخل، ويحك لا تكشف الباب، إن تكشفه تلجه فيتهاون، فما يزال يزداد به مرض الشهوة وحب الشهوة حتى يقول ما استطعت أدفعها، كل ما تبت رجعت. السبب أنت بداية هتكت الستر ودخلت، وإذا دخلت كيف ستخرج؟ ليس بالهين، في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا. اعرف كيف تتعامل مع الله وكيف يتعامل الله معك. الحرام أوله أصعبه كما قال إمامنا الشافعي، ما بعده إلا كشربة ماء. الفعل الثاني والثالثة ما أسهلها، الفعل الأولى هي الصعبة، انتبه تقتحمها، انتبه تقتحمها. من البداية اقطع أسباب الحرام، اقطع أسباب المرض القلبي من شك أو من شهوة، وإلا قد لا تستطيع تخرج بعد ذلك. إذن هم بدأوا بالشك فزادهم الله شكا، قال تعالى فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون، وأما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجسا إلى رجسهم. انتبه، لا تتهاونوا بالمعصية الأولى، قد يطبع على القلب. لا تتهاونوا في الشك الأول، قد يزيد المرض ويطغى على القلب. هذا حالهم في الدنيا، وهكذا فعل بهم ربي في الدنيا، فماذا سيفعل بهم في الآخرة؟ ولهم عذاب أليم، أي مؤلم موجع، فوق أنه على عذاب مستمر يحبسون فيه، فوق أنه مؤلم موجع بما كانوا يكذبون. قرأ الجمهور بالتشديد بما كانوا يكذبون، يعني يكذبون القرآن ويكذبون الرسول. وقرأ بعض القراء بالتخفيف بما كانوا يكذبون، لأنهم كذبوا لما قالوا آمنا بالله واليوم الآخر، فزادهم الله عذابا وزادهم الله مرضا. فنسأل الله أن يرزقنا لكم الصدق في القول والعمل، ويرزقنا التقوى في القول والعمل. احذر من الكذب في قولك وعملك، احذر من المعصية في قولك وعملك، فإن الإنسان ما يدري بما يعاقبه الله في الدنيا أو يدخره له من العقوبة في الآخرة. اللهم احفظ لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، واحفظ لنا دنيانا التي فيها معاشنا، واصلح لنا أمر أخرانا التي إليها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، والموت راحة لنا من كل شر. اللهم واجعل الجنة دارنا وقرارنا، يا رحمن السماوات والأرض ورحيمهما.